بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص والإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس يا الله. اليوم مجلس من مجالس شرح الأربعين النووية، هذا الكتاب المبارك فيه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي واجتمع عليها العلماء على مدار قرون شرحا وحفظا وإجازة. واليوم نكمل بقية هذه المجالس، ووصلنا إلى الحديث 31. نقرأ إن شاء الله تعالى. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغير بسانيد حسنة. هذه التتمة من الإمام النووي بالحكم على الحديث. هذا الحديث بنصه، لأنه رواه أكثر من إمام وأكثر من عالم، بنصه رواه الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان. ومثل ما ذكرت سابقا نبهت أنه الإمام النووي إذا روي هذا الحديث عن طريق يعني ذكر الاسم فقط للصحابي فيذكر الكنية، وإذا مشهور بالكنية فيذكر الاسم، تتم للفائدة. وإلا هو حذف طول السند، يعني الرواة الذين نقلوا الحديث، والسبب في ذلك هو لأن هذا الكتاب غايته العمل وليس عمل، يعني العمل التطبيق والفهم بما جاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس البحث في رواة الحديث وصحة الحديث وضعف الحديث، فهو اختصر ذلك. إذن الحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وهو موجود في سنن ابن ماجه، لكن باللفظ باختلاف يسير. ففي سنن ابن ماجه قال عن سهل بن سعد الساعدي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في ما أيدي الناس يحبك. طيب، الحديث فيه كلام في مسألة الصحة والحسن، واختصر الإمام النووي ذلك يعني بعبارة موجزة أنه روى أكثر من واحد وأنه إيش بسانيد حسنة. فنسمع أقوال العلماء حتى لا يعني المؤسف يوجد من المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم يعني يحاول أنه يطعن ويتكلم كذا باختصار وقصر نظر. أولا الأحاديث، طبعا سوف أذكر أقوال العلماء في هذا الحديث، لكن أحب أنبه العلماء فيما يخص الحديث الضعيف أجازوا ذلك إذا كان ليس بالضعف الشديد، والحديث أنه يكون في مسائل التقرب إلى الله تعالى، ليس في مسائل الأحكام، يعني ليس أنه فيه صحة عبادة أو ضعف عبادة، أو أنه يشرح يبين الحديث حكم أو ركن من أركان العبادة أو المعاملات، لا، وإنما مثل هذا الحديث هو في الزهد، وهذا كلام عام وتوجيه عام، فهو في الوعظ، فأجاز العلماء في ذلك. أما أقوال العلماء في ذلك فاختصر شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي في مسألة الكلام في الحديث، فقال: واعترض تحسينه رواية ابن ماجه بأن في سندها ما قال أحمد فيه أنه منكر الحديث ليس بثقة، وابن معين ليس حديثه بشيء، والبخاري وابو زرع منكر حديثه، وابو حاتم متروك ضعيف، وابن عدي وغيره. المهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر قال ابن حبان في الضعفاء وهكذا. قال: ويجاب أن هو شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال: ويجاب أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، ولو سلم أنه ضعيف فهو لم ينفرد به، بل رواه آخرون غيره، فالتحسين إنما جاء من ذلك، يعني بكثرة الطرق. وإن قيل أن هؤلاء كلهم ضعفاء، ولغاية الأمر أنه حسن لغيره لا لذاته، وهذا الأمر أخذناه في شرح كتاب المختصر لتوضيح النخبة، أنه مراتب الحديث المقبول يقسم الأربعة أقسام: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. فهنا يبين لنا أنه ممكن الأحاديث الضعيفة إذا كثرت الطرق ينتقل من مرتبة الضعيف إلى مرتبة الحسن، الحسن لكن حسن ليس لذاته بل لغيره. ومع أني ذكرت ونبهت أن العلماء ذكر الأحاديث التي ليس فيها أحكام وليس فيها ضعف شديد لا، يعني لا يمنعون ذلك. قال: وغير كالعقيل وابن عدي وابن أبي حاتم الخطيب بأسانيد حسنة لغيرها لا لذاتها بالنظر لما قررته، وهو أحد أحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام وقد مرت. المهم، من ذلك من الذين يعني حكموا على الحديث الإمام الشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فروى هذا الحديث في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فذكر الحديث عن سعد بن سعد عن رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله. المهم، ذكر الحديث، ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني قال: رواه ابن ماجه وسنده حسن، هذا في كتابه بلوغ المرام. أما شيخ الإسلام الحافظ السخاوي تلميذ شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني كذلك ذكر هذا الحديث في المقاصد الحسنة، وتكلم عن الحديث يعني بشكل جميل، أنه ذكر أين موجود، أنه ابن ماجه في الزهد في سننه، والطبراني في الكبير، وابو نعيم في الحلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وابن حبان في روضة العقلاء، والحاكم في صحيحه، والبيهقي في الشعاب يعني شعاب الإيمان، وآخرون كلهم من حديث خالد بن عمرو القرشي، وهو الإشكال هنا في هذا الراوي. المهم، بعد ما ذكر وفصل السخاوي قال: وبالجملة فقد حسن هذا الحديث النووي ثم العراقي رحمه الله تعالى، الإمام العراقي الحافظ العراقي، وهو شيخ ابن حجر العسقلاني. قال: وكلام شيخنا رحمه الله ينازع فيه كما يبينه في تخريج الأربعين، يقصد شيخ من هو ابن حجر العسقلاني، والسخاوي عن طريق ابن حجر العسقلاني عن طريق الحافظ العراقي ثم الإمام النووي. طيب، وذكر كذلك السخاوي نقل كلام شيخه وهو ابن حجر العسقلاني في كتابه الجواهر والدرر قال ومنها أنه سئل عن حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه جاء رجل النبي وفصل أنه ما قاله وما قال ابن رجب وسئلوا عن ذلك وذكر كلام الشيخ الإسلام بن حجر العسقلاني فالذي يريد يستزيد يذهب إلى هناك فيجد إن شاء الله تفصيل أكثر من جملة كلامه قال أنه من إسناد منها إلا وفيه رواة قال أما قول بسانيد حسن ففيه نظر لأن ظاهره أن كل إسناد منها على انفراده حسن وليس كذلك لأنه ما من إسناد منها إلا وفيه رواة لا يصف حديث كل منهم بالحسن مع الانفراد فيحمل قوله على أن كل واحد منها يوصف بالحسن لا لدلالته وهذا أظنه خطأ في الطبع والمقصود به يوصف بالحسن لا لذاته لا لدلالته هنا أظنها كلمة خطأ في الطبع في التحقيق لأنها المقصود بها أن شيخ الإسلام يقول يوصف بالحسن لا لذاته يقصد أنه هذا الحديث حسن لغيره وليس حديث حسن لذاته مثل ما أخذناه في شرح مصطلح الحديث بل باعتبار الصورة المجموعة التي حملت كلامه أولا عليها وهذا عناه به وأكمل الكلام. المهم من الكلام الذي نهتم به في مسائل يعني حديث الذي يختلف في تصحيحه وتضعيفه من المعاصرين العالم الحافظ المحدث أحمد بن محمد بن صديق الغماري وهذا عالم جليل في الحديث وهو من علماء المغرب متوفى 1380 من الهجرة عندما يعني حتى نأخذ يعني حكم على حديث من المعاصرين لا نأخذ من أي شخص وإنما نأخذ من عالم قد أخذ عن العلماء من عالم أخذ من العلماء وله شيوخ وثبت علمه وقدمه في هذا الطريق المهم هذا العالم الحافظ أحمد بن صديق الغماري المغربي الأزهري تكلم عن هذا الحديث وذكر مسألة الخلاف فيه وحتى نقل عن السابقين أنه ماذا قال السخاوي ماذا قال فلان ثم قال قلت يعني هو أحمد الصديق الغماري رحمه الله تعالى قلت الحق إن شاء الله تعالى في هذا الحديث أنه صحيح لما قاله الحافظ المنذري فإن الأحاديث الموضوعة المختلقة ولو كانت في الزهد والوعظ تكون مكسوة ظلمة وركاكة بخلاف هذا الحديث ثم أنه كان مشهورا في العصر الأول والثاني بين أهله فروى عن جماعة مرسلا كما سأذكر وهكذا إذن الحديث رجح العلماء أنه من قسم المقبول لماذا؟ بكثرة الطرق إذن طيب أرجو أن لا يوجد إشكال في مسألة بث الدرس طيب عن أبي العباس هذه كنية الصحابي الذي هو سعد بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي المدني كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة ومات سنة 88 وقيل 91 بالمدينة وهو آخر من مات بها من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتم إذن هو آخر من مات من الصحابة في المدينة المنورة على قول طيب وثم ذكر شيء من سيرته، قال وحصن 70 امرأة، يعني تزوج 70 امرأة، هذه أقوال في السير. وشهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين، وكان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. وهذا حدث مع بعض الصحابة، أنه عندما دخلوا الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم غير في أسمائهم، لأن أسمائهم مثلا يعني فيها شر، فيها خلاف عن نهج الإسلام، فغير ذلك في أسمائهم، أسماء هؤلاء الصحابة. طيب، طيب ندخل في صلب الموضوع، في معاني الحديث. بعد ما عرفنا صحة وضعف الحديث، عرفنا من هو الصحابي، الآن الموضوع مهم، وهو موضوع الزهد. وموضوع الزهد موضوع مهم جدا. أولا، بعض الأحيان عدم فهم الموضوع يخرج صاحبه عن المراد الحقيقي، والزهد صار فيه إفراط وتفريط. إفراط وتفريط، كيف إفراط وتفريط؟ إفراط يعني منهم من جاز الحد في الزيادة، ومنهم من جاز الحد في النقصان. يعني يوجد من يقول لا وجود للزهد أصلا، يعني أنه حتى ليس عدم رغبته في الزهد، وإنما يشنع على الزاهدين، هذا يعني هذا شيء سيء. من الجهة المقابلة الأخرى، اندفع في الزهد إلى درجة أنه دخل في تحريم الحلال، وهذا زيادة غير مقبولة. السبب في ذلك قلة العلم، قلة العلم. فهذا الحديث، فهم هذا الحديث من أهم الأحاديث في الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن الزهد هو جزء من تركيبة الإسلام. أول ما أخذنا من الأحاديث أنه الإسلام يقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الإيمان وأركان الإيمان، وهذه مسألة اعتقاد، كيف يعني كيف تتعلم أنك تؤمن بالله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. طيب، ثم القسم الثاني الإسلام، وفيه إيش؟ فيه فصول كثيرة، قسم الصلاة، قسم الزكاة، قسم الحج، هذه أركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. فهذا القسم الثاني في الشريعة. القسم الثالث مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان معناه أنه العبد يتقرب إلى الله تعالى بأكثر من الفرائض، وجزء من هذا التقرب مرتبط بالزهد والورع. عدم فهم الزهد، عدم فهم الورع، يقع المسلم وتقع المسلمة في إشكالات، من أنه يزيد في الحد، ومن أنه يقصر عن الحد. لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. طيب كيف أكون على الزهد المقبول الموافق للشرع الحسن الذي أجمع عليه العلماء؟ هنا إشكالة ثانية، لا يكون إلا بالعلم. بدون علم يكون الزهد بين إفراط وتفريط. فشرح هذا الحديث اليوم هو مهم جدا، كيف قال العلماء، كيف وصفوا الزهد الذي هو موافق للشريعة. فأولا قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال الزهد لغة، من حيث اللغة، الإعراض عن الشيء احتقارا له، هذا من حيث اللغة ليس من حيث الشرع، يعني نفهم كلام عن طريق اللغة. قال ومن قولهم شيء زهيد، شيء زهيد يعني قليل أو رخيص أو تأتي يعني بهذه المعاني. طيب شرعا ماذا قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي؟ قال أخذ قدر الضرورة شرعا، الزهد في الشرع، أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن، الحل فهو أخص من الورع. إذن أخذ قدر الضرورة، إذن ليس أخذ في إيش؟ الإنسان المسلم مع الشريعة الإسلامية يدخل في مراتب ضرورات وحاجيات وتحسينات. الضرورات يعني واجبات، يعني إذا لا، وهذه الواجبات يحكمها إما بحكم الشرع وإما بحكم النفس والمال والعقل والعرض. يعني واجب بأمر الشرع، هذا الشرع هنا هو حدد الواجب فأصبح ضروريا نخرج هذا. طيب لكن واجب في حق النفس، لأنه إذا لم يفعل ذلك أو لم يأتي بذلك فيكون فيه هلاك للنفس، فيسمى هذا ضروري للنفس لحماية النفس، أو ضرور لحماية العقل، أو ضرور لحماية المال. هنا ضرورة. غير هذه الضرورة توجد حاجيات وتحسينات. حاجيات وتحسينات يعني لا، الإنسان هذا الشيء ليس ضروري له، وأنه هو من باب الحاجة أو من باب التحسين من الرفاهية. شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي يقول ما هو الزهد شرعا؟ قد أخذ قدر الضرورة. أولا أخذ إيش؟ قدر، على قدر الضرورة، يعني لا توجد حاجيات ولا تحسينات، من الحلال المتيقن. يعني أو المسألة الأخرى أنه يكون حلال ويكون متيقن، ليس فيه أي نزاع أو أي شك. قال فهو أخص من الورع. لماذا؟ لأن بعض كذلك لا يفرق بين الزهد والورع. الورع هو تجنب الشبهات، يعني أراد يتاجر في مسألة، يعمل في مسألة في المال لكسب المال، هنا يحتاج إيش؟ يحتاج إلى يتأكد أنه حلال بين صافي. فإذا لم يكن حلالا بينا صافيا، فهنا يعني اختلط هذا الحلال بشيء يشك فيه أنه فيه حرمة. طبعا للعلماء في ذلك أقوال، المهم الذي همنا في المجلس اليوم أنه الورع إذا لم يكن حلالا صافيا سمي فيه شبهة. فالورع أنه يتجنب هذا الكسب أو هذا الشيء. لماذا؟ لأنه ليس متيقن من الحلال. هذا إيش؟ هذا الورع. طيب أنبه على مسألة، أنه الإشكال في ذلك قلة العلم، بعض الناس يضعون شبهات أو يرفعون شبهات يجعله حلال صافي، يعني لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. كيف نعرف أن هذه المسألة فيها شبهة أو لا؟ الرجوع إلى العالم. لماذا؟ لأن العالم هو الذي يعرف هو ممكن يكون شبهة لهذا العابد، الإنسان العابد. لماذا؟ لقلة علمه، فيحكم على أن هذه المسألة فيها شبهة وتجنبها أفضل. لا، هذا بالنسبة للإنسان عابد. العالم هو الذي يحدد أنه هذه المسألة فيها شبهة أو لا. فإذا قال أنه فيها شبهة، فإذا أراد أن يأخذ بالورع، طبعا فيه تفصيل أكثر، فيترك هذا العمل. لماذا؟ لأنه فيها شبهة. إذن نرجع إلى كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال الزهد أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن، الحل فهو خاص من الورع. قال إذ هو ترك المشتبه، وفيها أقوال أخرى، وهذا هو زهد العارفين. قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وهذا هو إيش؟ زهد العارفين، وهو المراد هنا وأعلى منه وأعلى منه زهد المقربين، لأنه العلماء صنفوا الذين يتوجهون إلى الله تعالى بالعارفين والمقربين على قدر أعمالهم وقدر علمهم وقدر تقربهم إلى الله تعالى. قالوا هذا زهد العارفين وهو المراد هنا، وأعلى منه زهد المقربين وهو الزهد فيما سوى الله من دنيا وجنة وغيرهما. يعني شيخ الإسلام بن حجر التيمي أجملها أنه الزهد المقرب يعني الذين يصلون مرتبة المقربين إلى الله تعالى، هؤلاء زهدهم يزهدون في كل شيء سوى الله عز وجل، كل شيء موجود من دنيا قال وجنة. لماذا؟ لشدة حبه لله تعالى وطلبه للتقرب إلى الله تعالى، أصبح همه واهتمامه التقرب إلى الله عز وجل. حتى خرج من ذهنه أي مكسب في الحياة الدنيا، أي جزاء في الحياة الدنيا، أي جزاء في الحياة الآخرة. قال وهو المراد وأعلى منه زهد المقربين وهو الزهد فيما سوى الله من الدنيا وجنة وغيرهما، إذ ليس لصاحب هذا الزهد مقصد إلا الوصول إليه تعالى، يعني الوصول إلى الله تعالى والقرب منه، ويندرج فيه كل مقصود لغيرهم، يعني كل شيء. ثم قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي وأما الزهد في الحرام فواجب عام. يأتي شخص يقول هل يعني أستطيع أزهد، مثلا سوف أزهد في الربا، في بالفوائد البنكية في البنك مثلا، فهل هذا؟ لا، هذا الزهد واجب عليك، صحيح أنك استحقرت لكنه لا يوجد لديك خيار في الشريعة، هذا زهد واجب. إذا نقسم الزهد إلى واجب وغير واجب. واجب أنت لا، لأنك مأمور أنك تسير على إيش؟ أوامر الشرع. فعندما تتجنب الربا فهنا إيش؟ هذا زهد واجب، حكم واجب. لكن عندما تتجنب شبهة في كسب ما، لا، هنا يعني تقربت إلى الله تعالى، وفيه تفصيل. المهم قالوا أما الزهد في الحرام فواجب عام، وفي المشتبه فمندوب عام، وفي المشتبه يعني الشبهات فمندوب عام، وقيل واجب. المهم فهذا اختصار. الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي تكلم على مسألة يعني ترك الأعمال، ترك الأعمال من باب خوف من الرياء، على أساس هذا أنه يتقرب إلى الله تعالى وأن يكون من الزاهدين، فيترك العمل كثير من الأعمال الصالحة. طبعا هذه فيه مراتب، الذي يبتدأ في طلب العلم ليس كمن إيش سار في طريق العلم. نعم العلماء نبهوا أنه المبتدأ في بداية طريق العلم عليه أن يعتكف على نفسه، لكن هو يقصد لا، ليس لحالة خاصة لفترة معينة، لا، هو يقصد أنه هذا من باب الزهد، وأنه يتقرب إلى الله عز وجل، وأنه يبتعد يترك الأعمال خوفا من الرياء. وجاتني يعني أسئلة بخصوص ذلك، أنه الذي يخشى الرياء هل يترك العمل أم لا. ومن ذلك من هذا قال حجة الإسلام الإمام الغزالي، قال اعلم ان من الناس من يترك العمل خوفا من ان يكون مرائيا به، وذلك غلط وموافقة للشيطان، بل الحق فيما يترك من الاعمال وما لا يترك لخوف الافات. وفصلت في هذه المسألة ونقلت اقوال العلماء. العلماء على حسب الحالة في مسألة ترك العمل خوفا من الرياء، ومنهم من قال لا يترك ابدا، لكن الحق يقال ان هذه المسألة يعني أظن في موجود المجلس في تفصيل هذه النقطة المهمة، أنه يقسم على حسب نوع العمل، هل هذا العمل من واجبات الشرعية، من المنهيات الشرعية، أم هو في غير الواجبات والمنهيات. في غير الواجبات والمنهيات فيه ممكن تساهل في ذلك، فيه تساهل ذلك. أما في الواجبات والمنهيات لا، لا تستطيع تقول أنا لن أفعل هذا الواجب الشرعي لأنه لا أريد أن أقع في الرياء. عليك أن تصحح، تحقق النية، لكن لا تترك ذلك لأنه واجب شرعي. المهم، فذكرت ذلك في مجلس خاص فيما يخص هذه النقطة. السمرقندي المتوفى 373 وهو أبو ليث، يقول المتوفى 373 من الهجرة، يقول عن فضيل بن عياض، ومعروف فضيل بن عياض من كبار الزهاد رضي الله تعالى عنه، قال: خمس من علامات السعادة: اليقين في القلب، وهذه من مسائل الاعتقاد، اليقين في القلب، والورع في الدين وهو ترك الشبهات، ومثل ما ذكرت ترك الشبهات لا يحكم العابد المسلم العابد على أن هذا فيه شبهة أو ليس فيه شبهة، وإنما العالم هو الذي يحكم أن هذه المسألة فيها شبهة أو ليس فيها شبهة. قال: اليقين في القلب، الورع في الدين، الزهد في الدنيا، والحياء في العينين، والخشية في البدن، وخمسة من علامات الشقاوة: القسوة في القلوب، والجمود في العينين، يعني أبد ما بك من خشية الله، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا ندع 9 أعشار من الحلال مخافة أن نقع في الشبهة، 9 أعشار من الحلال مخافة أن نقع في الشبهة أو في الحرام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نحو هذا، وقال بعض الحكماء يعني أصحاب الحكمة: أمر الدنيا كلها عجب، ولكن يتعجب من ابن آدم المغرور في 5 أشياء: أولها أتعجب من صاحب فضول الدنيا، دائما يطلب التحسين، ميرتو يريد الأفضل والأعلى والأعلى والأعلى في الدنيا، وهذا يعني وتكلم العلماء في هذه المسألة الزيادة وعدم الزيادة إذا كان في الحلال، كيف لا يقدم فضوله ليوم فقره وحاجته إليه. طيب، الإمام البيهقي له كتاب اسمه الزهد أو الزهد الكبير، والإمام البيهقي هو إمام حافظ من حفاظ الحديث رحمه الله تعالى، روى في كتابه الزهد الكبير بعد أن ذكر السند قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت المزين يقول: لا يصل العبد إلى العلم، لا يصل العبد إلى العلم. هذا من قال ذلك؟ المزين. لا يصل العبد إلى العلم إلا بالطلب، ما يصل عندك علم إذا ما تجتهد وتطلب، ولا يتصل بالتقى إلا بالعلم، وما تصل إلى التقوى إلا إذا صار عندك علم، ولا يتصل بالزهد إلا بالورع، ما تكون من الزهاد إذا لم يكن لديك ورع بمعنى كلامه، ولا يتصل بالصبر إلا بالزهد، سوف لن تستطيع أن تصبر على مرات الدنيا إذا لم تكن لديك رغبة في الابتعاد عن أمور الدنيا، ولا يتصل بالشكر إلا بالصبر، ولا يتصل بالرضاء إلا بالشكر، ولا يتصل بالله إلا بالرضاء، والرضاء سرور القلب بمر القضاء، والشكر انكسار القلب برؤية المنة، والصبر حبس النفس عن المكروه، والزهد ترك ما فيها على من فيها، ترك ما فيها على من فيها، والورع شدة الهرب من الشبهات مخافة الوقوع في الحرام، وجماع التقوى شدة الوجل على دوام الأحوال في المحمود والمذموم، والعلم رؤية ما يرى الأشياء به، والطلب حرص منقطع عما سواه. هذا كلام المزين نقله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. من هو المزين؟ ترجم له شيخ الإسلام الإمام القشيري الأستاذ المفسر، قال: ومنهم أبو الحسن علي بن محمد المزين من أهل بغداد، أصحاب سهل بن عبد الله أي تستري، والجنيد أي بغدادي، والطبقة، ومات بمكة مجاورا، سبحان الله، انتقل إلى مكة وجاور ومات فيها، ومات بمكة مجاورا سنة 28 و300، يعني 328 من الهجرة، وكان ورعا كبيرا. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت المزين يقول: الذنب بعد الذنب عقوبة، الذنب بعد الذنب عقوبة، يعني عندما تذنب ثم تذنب ثم تذنب أنت في عقوبة، عقوبة من الله تعالى، يعني لا يوجد وازع دافع داخلي يقول لك لا كفى كفى لا تستمر في إيش في العصيان. يقول: الذنب بعد الذنب عقوبة، الذنب الأول والحسنة بعد الحسنة ثواب، الحسنة الأولى يعني وقوعك في الذنب الثاني بسبب إيش؟ جرأتك في الذنب الأول، وتضعيف لك الحسنات في العمل الثاني بسبب إقبالك على الله تعالى في العمل الأول. وسئل المزين عن التوحيد فقال: أن تعلم أن أوصافه تعالى بائن لأوصاف خلقه، باينهم بصفاته، باينهم بصفاته قدما، باينهم بصفاته قدما كما باينوه بصفاتهم حدثا. وهذا هنا ينبه على أن عقيدة السلف مسألة مباينة الله عن عباده هي مباينة من حيث القدم والحدث، أن الله عز وجل من صفاته أنه قديم، ليس له أول وليس له آخر، فهو قبل كل شيء وبعد كل شيء، بينما كل مخلوق له بداية وله نهاية. طيب، يقول المزين: ومن لم يستغن بالله أحوجه الله إلى الخلق، ومن استغنى بالله أحوج الله إليه الخلق. كلام رائع لهذا الزاهد الكبير رحمه الله تعالى. إذن الزهد على مراتب، الزهد على مراتب في كثير من مجالات الحياة، لكن الزهد فيما أوجبه الشرع لا هذا واجب، والزهد فيما حرمه الشرع هذا واجب الترك فهو حرام عليه. إذن لكن فيما عدا ذلك يكون الزهد في مراتب، وحتى يدخل إيش في مسائل مثلا الزواج، الزواج وهنا يعني رغبة الرجل أو رغبة المرأة في مسألة الزواج في الكلية. حتى اختلف العلماء هل الزواج حكمه واجب أو مندوب، لكن ما رجحه العلماء أنه يختلف باختلاف الشخص. فإذا كان من الرجل أو كانت المرأة في حاجة الزواج، لا هذا حاجة ماسة وشديدة، لا هذا يكون حكمه مختلف. أما إذا كان ليس له رغبة كبيرة وشهوة ممكن أنه تدفعه في الحرام، فهذا لا، يعني يكون الزواج في حقه مندوب. المهم يذكر شيخ الإسلام الإمام الحجة الغزالي قال: فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة أو الولد أو تدبير المنزل فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزهد أقرب، لأنه على الجملة باب من الدنيا، يعني الزواج إذا ننظر له من الجملة أنه باب من الدنيا، وإن كان قد يعين على الدين في حق بعض الأشخاص، إذن المسألة تختلف من شخص إلى شخص آخر. قال أبو سليمان الداراني في الزهد: داراني الزهد في كل شيء حتى في المرأة، يتزوج الرجل العجوز إيثارا للزهد في الدنيا. وقد قال وقد كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها، إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير. ويتزوج، هذا كلام مالك بن دينار رحمه الله تعالى، ويتزوج بنت فلان وفلان، يعني صاحبة نسب وصاحبة يعني جاه ومال، ويتزوج بنت فلان وفلان يعني أبناء الدنيا، فتشتهي عليه الشهوات وتقول اكسني كذا وكذا. وهذا في الزوج. بعض يأتي شخص ليس لديه رغبة في الزهد فينكر على أقوال الزاهدين وعلى الصالحين، لا لأن كلامه ليس حق، ولكن هو لديه رغبة كبيرة في أمور الدنيا وليس لديه أدنى زهد أو قليل من الزهد، فينكر على الصالحين وينكر على الزهاد وممكن أن يصفهم بأوصاف. أقول لك لا، يعني تريث هذا ليس من كلام الزهاد فقط وليس من أفعال الزهاد فقط، لا، بل من أفعال العلماء وحفاظ الحديث كذلك. يعني هذا شيء موجود حتى عند حفاظ الحديث والعلماء. من ذلك الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر عن مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والإمام أحمد بن حنبل إمام في الحديث وإمام في الفقه، فيذكر في مناقبه الحافظ ابن الجوزي يذكر عن هذا الإمام، الإمام أحمد بن حنبل: قلت وأولى زوجاته عباسة بنت الفضل أم صالح، وتزوج مرتين، تزوج مرتين، الزوجة الأولى عباسة بنت الفضل والولد لديه ولد واحد منها هو صالح. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا مهم، يذكر السند في الرواية: أملى علينا زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، يعني حفيد الإمام، قال تزوج جدي رحمه الله أم أبي يعني صالح عباسة بنت الفضل من العرب من الرض، ولم يولد منها غير أبي الذي صالح، ثم توفيت الزوجة الثانية من الإمام أحمد بن حنبل بعد ما توفيت الزوجة الأولى رحمه الله تعالى، الزوجة الثانية ريحانة أم عبد الله. أخبرنا المهم السند ما أذكره، قال حدثنا زهير قال لما ماتت عباسة أم صالح تزوج جدي بعدها امرأة من العرب يقال لها ريحانة، فولدت له عمي عبد الله لم يولد له منها غيره. ما قصة هذه المرأة الثانية؟ هنا يعني المراد مع مجلس اليوم مسألة الزهد، كيف اختار الإمام أحمد بن حنبل. طيب، قال حدثني عمي لما اجتمعنا لتزويج أبي عبد الله بأخت محمد بن ريحان، قال له أبوها يعني أبو البنت يكلم الإمام أحمد بن حنبل، قال له أبوها: يا أبا عبد الله إنها، حتى لا تسمع هي، ووضع أصبعه على عينه، يعني أنها بفرد عين، يعني أنها عوراء، لكن لم يذكر ذلك، فقط قال يا عبد الله إنها، وفعل له ذلك، يعني ما راد حتى لا أحد يسمع، يعني أنها بفرد عين. فقال له أبو عبد الله أي الإمام أحمد بن حنبل، قال قد علمت، يعني افتهمتك. قال خلاله وكذا وكذا. يقول قال أخبرني أحمد بن عبتر، المهم قال لما ماتت أم صالح قال لأحمد، قال أحمد أي أحمد بن حنبل لإمرأة عندهم: اذهب إلى فلانة ابنة عمي فاخطبيها لي من نفسها. قالت فأتيتها فأجابته، فلما رجعت إليه قالت، يعني هو أرسلها لتخطب بنت فلان التي هي أخت تلك العوراء، فذهبت تخطب له تلك، فلما رجعت هذه الخاطبة لما رجعت قال فأتيتها فأجابته، فلما رجعت إليه قال كانت أختها تسمع كلامك، قال وكانت بعين واحدة، فقالت له نعم، قال فصار حوار بين هذا الشخص وهذه المرأة، وأنه ذهبوا ليخطبون امرأة ونقلوا له صورة أنه توجد امرأة ثانية أختها، لكنها عوراء وكانت تحب أن تسمع كلام الإمام أحمد بن حنبل. فقالت له نعم، قال فاذهبي فاخطبي تلك التي بعين واحدة. ترك الأولى طلب أنه يخطب العوراء. فهنا ذكر العلماء مثل الحافظ ابن الجوزي وحجة الإسلام حجة الإسلام الغزالي ذكر هذه القصة كذلك، أنه كيف أنه الزاهد يزهد حتى في مسائل الزواج، والإمام أحمد بن حنبل فضل العوراء على أختها. لماذا؟ لزهدا في الدنيا وتقرب إلى الله تعالى، وأن هذه المرأة كذلك هي من محبي طلب العلم. إذن هذه مسألة. فائدة أخرى، الشيخ الإسلام سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام قال إذا صحت التقوى، إذا صحت التقوى، طبعا والتقوى لا تصح إلا بالعلم، إذا صحت التقوى أثمرت الورع، والورع ترك ما لا بأس به خوف من الوقوع فيما في به بأس. إذن إذا صحت التقوى أثمرت الورع، إذا صار عند علم وتجنب هنا إيش بين الورع، والورع ترك ما لا بأس به، يعني فيه نوع من الشبهة يتركه خوفا من الوقوع فيما به بأس. هذا كلام العلامة سلطان العلماء وبائع العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. أبو طالب المكي من أهل الزهد وعلماء علماء تزكية النفوس المتوفى 386، قال خالص الزهد إخراج الموجود من القلب. يعني يدي بينا بشكل ما هو الزهد؟ إخراج الموجود من القلب، يعني ما يكون شيء في قلبه، ثم إخراج ما خرج من القلب عن اليد، ثم يخرج إيش كل شيء ما في يدي يخرج ذلك من قلبه، وهو عدم الموجود على الاستصغار له والاحتقار والتقالل لهوان الدنيا عنده وصغرها في عينه، فبهذا يتم الزهد. يخرج كل شيء ما في قلبه، يخرج كل شيء ما ليس في يده أو في يده، يعني كل شيء ما لا يملكه أو يملكه، لأن شخص يعني توقع أنه هو زاهد وهو في الحقيقة ليس بزاهد، وإنما زهد. وما معنى زهد؟ الدنيا اعتصرته وما فتحت له محاسنها وجمالها، على قلة في العيش وصعوبة في العيش، فيقول أنا زاهد. أنت زاهد ليس باختيارك، الزاهد الحقيقي عندما يكون باختياره وبرضاه، لا توجد حسرات في قلبه، لا توجد حسرات، ليس أنه أنت محروم ممنوع وقلبك مليء بالحسرات ثم تقول أنا زاهد، لا، هذا فهم سيء للزهد. ثم يقول هذا أبو طالب المكي، يقول ثم ينسى زهده في زهده، فيكون حينئذ زاهدا في زهده لرغبته في مزهده. كلام فيه نوع من الصعوبة، معناه أنه عندما تعلم وتبين ووضح له ما هو الحلال وما هو غير الحلال، وبدأ يزهد في المثل حتى ما موجود في الحلال، وحتى أنه يزهد بأنه إذا توجد رغبة في نفسه أنه فرحان أنه زاهد، وأنه فرحان ليس لديه رغبات وشهوات في أمور الدنيا. يقول يجب أن يزهد حتى في هذه الفرحة، حتى لا يصيب غرور، حتى لا يصيب غرور، لا أنه، وهذا هذه أمراض تصيب النفوس، هو يدخل في الزهد ويكافح النفوس ويكافح النفس ويرغبها في الآخر ويرغبها في محبة الله عز وجل، فتطمئن نفسه لترك إيش الشبهات، ثم يفرح بهذا الزهد أنه يرى أنه الحمد لله أنا يعني أصبحت زاهدا وما صارت، لكن نسي فاتته أنه صارت لديه فرح وإعجاب في النفس أنه زهد وليس لديه رغبة جامحة في ذلك. ولذا قال أبو طالب المكي: ثم ينسى زهده في زهده فيكون حينئذ زاهدا في زهده لرغبته في مزهده، وبهذا يكمل الزهد. وبهذا يكمل الزهد، يعني بعد ما أنك تتعلم الحلال والحرام وتتجنب الشبهات وتطهر القلب من الرغبة الجامحة في الكثير من الرغبات، فتنعدم الرغبة في النفس ولا توجد شهوات عالية وكبيرة، فهنا أنت في زهد. لكن عليك أن تتخلص من العجب أنك وصلت في هذه المرحلة، فإذا لم تتخلص بالإعجاب في النفس بأنك وصلت في مسائل الزهد، فأنت لست من الزاهدين، أو لست على كمال الزهد، لست على كمال الزهد. قال: ولهذا ينسى زهده في زهده حتى هذا الأمر يخرج من نفسه. يقول: وهذا لبه وحقيقته، وهو أعز الأحوال في مقامات اليقين. يقول هذه مسألة عزيزة، أنك تتدرج في الزهد ثم حتى أنك تنسي نفسك أنك من الزاهدين، لأن هذا كله قربة إلى الله تعالى. يقول: وهو أعز الأحوال في مقام اليقين، يعني القليل الذي يصل إليه، وهذه مسألة عزيزة. وهو الزهد في النفس لا الزهد لأجل النفس، لأن البعض الذي يزهد حتى يقال عنه أنه زاهد، فقل لا، هو يزهد كل ذلك حتى أنه لا يهتم أنه يقال عنه زاهد، ولا يهتم أنه تحقق في زهد، لأن كل ذلك تقرب إلى الله تعالى. وله كلام أكثر. ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام الحجة الإمام الغزالي. قال: بعضهم يقول قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال. هذا لدينا هنا الجانب الثاني. الجانب الأول ما قاله أبو طالب المكي، أنه الذين يتدرجون يحاولون يصعدون في الزهد. الجانب الآخر لا، الذين خرجوا عن الزهد الحقيقي الذي هو موافق للشرع. فنبه على ذلك حجة الإسلام الإمام الغزالي. قال: بعضهم يقول قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات عن حب الدنيا وذلك محال، فقد كلفوا ما لا يمكن، وإنما يغتر به من لم يجرب، وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال. على مسألة أنه تطهير القلوب عن الشهوات وحب الدنيا، يأتي شخص يريد يطعن في الزاهدين وفي الصالحين، يقول: إيش إخراج حب الدنيا من النفس وكذا، هذا محال. فيحاول أنه يربك الناس ويربك في ذلك. فيرد عليه الإمام الغزالي على هذا الذي ينكر على الزاهدين، قال: فقد جربنا ودركنا أن ذلك محال، ولا يعلم الأحمق، يعني يوصف الذي يطعن في الزاهدين والصالحين، ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما، وهذا ما قاله كثير من العلماء ومنهم الحافظ ابن الجوزي أكد على ذلك. أنك مسألة الزهد لا تعني أنك تقلع صفة الشهوة وصفة الغضب من النفس، لأن هذا غير ممكن، هذا صفة بشرية. يعني أنك تتخيل، البعض يتخيل أو يحاول يطعن في الزاهدين بأنه غير ممكن أنه قلع صفة الشهوة من هذه الصفة البشرية وصفة الغضب. نعم، هذا صحيح. ومن قال ذلك؟ ومن قال من العلماء أنه الزهد هو قلع صفة الشهوة وصفة الغضب؟ لا، غير ممكن، وإلا هذا أصبح ملاك وليس بإنسان، ملاك وليس بإنسان. الإنسان لديه صفات، وبهذه الصفات التي هي صفات نقص طبعا، وبهذه الصفات يتقرب إلى الله تعالى وتكون له مجاهدة. وهنا سر المسألة، أما الذي يغالي في المسألة ويقول أنه لا تنعدم عندي هذه الصفات، لا لا ما تنعدم. هؤلاء صالحون وكل زاهد كبير لا يعني أنه صار ملكا، لا هو ما زال إنسانا ولديه شهوات ولديه رغبات، لكن الفرق بين الإنسان المسلم نقول العادي يعني في أول الطريق أنه أصبح قلبه هو الذي يتحكم وقلبه طهر، لكن المبتدئ لا يجد الأمر فيه صعوبة، يجد الأمر شاق جدا أو ممكن يقول مستحيل. هذا ما زالت لديه شهوات وهذا ما زالت لديه شهوات، الفرق بين الاثنين هذا يشتغل على نفسه وعلى قلبه وطهر ذلك، وهذا لم يفعل شيء. ولهذا قال الإمام الغزالي قال ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهما، لأن هذه صفة بشرية، بل إنما كلفوا قلع مادتهما بحيث ينقاد كل واحد منهما لحكم العقل والشرع، الحكم العقل والشرع. إذن الصفات البشرية غير ممكن أنه قلعها، لكن قلع مادتهما. ما هي مادتهما؟ أي التي تؤثر في ذلك، التي تؤثر في ذلك، وإيش؟ أنه يروض النفس ويحبب القلب إلى إيش؟ الآخرة. قال وبعضهم يقول الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب. هذا الجانب الثاني، أنه ما يهتم بالمأمورات الشرعية الواجبات الشرعية. لماذا؟ لأنه يقول المأمورات وهذه الواجبات مردها إلى القلب، وإذا القلب أهم من العمل. أنا المهم يصير عندي يقين ويصير عندي كذا، ولو حتى أنه قل عملي أو أخطأت في عملي لو قصرت في عملي، لا لا هذا غير صحيح. ولهذا نبه عليه حجة الإسلام الإمام الغزالي. قال وبعضهم يقول أعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب، وقلوب نوالها بحب الله وواصل إلى معرفة الله، وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في حضرة الربوبية، فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب. يذمهم، هذا كلام كل دم لهم، أنه هو غارق في الشهوات على إيش؟ مرض نفسه. أنا قلبي حمد الله شكر صحيح أنا بالشهوات وكذا، لكن أنا قلبي عامر بحب الله عز وجل. هذا وهم. ولهذا قال بالضرور لا بالقلوب، ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية، وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيها، ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء. يعني يوجد منهم عليهم الصلاة والسلام، ويوجد منهم لا يرفعون نفسهم، يعني لا يرفعون نفسهم إلى مرتبة النبوة. وقال والسلام، وإذ كانت تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى كانوا يبكون عليها وينوحون سنين متوالية، وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى. قال المتشبهين بالصوفية وليس الصوفية الحقيقية، لأن الذين صوفية أنه يحبون الزهد التقرب إلى الله تعالى، وهذا معروف في كل مجال فيه خير يظهر ناس يتشبهون في أي مجال، حتى في مجال الدنيا. يعني هذا يحب يتشبه يجعل نفسه طبيب، وهذا يتشبه يجعل نفسه مهندس وهكذا. فطريق أهل الزهد والتصوف وكذا نبه عليه حجة الإسلام الإمام الغزالي، يوجد من المتشبهين بالصوفية يدعون ذلك، هم غرقانين بالشهوات، ويقول أنا قلبي عامر بحب الله عز وجل، وعلى أساس أنه من الزاهدين. لماذا؟ لأنه ليس الإشكال في الفعل والعمل، أنه قلبه ليس لديه أي رغبة في هذا، وأن يفعلها فهو قلبه سليم من ذلك، فهو ينكل بهم ويبكت بهم. فقال حجة الإسلام الإمام الغزالي قال إذ كان تصدهم عن طريق الله خطيئة واحدة حتى كانوا يبكون عليه وينوحون سنين متوالية، هؤلاء الصالحين، وأصناف غرور أهل الإباحة الذين يبيحون من المتشبهين بالصوفية لا تحصى، وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم. وهنا أهم مسألة، السبب لماذا وقعوا هؤلاء الذين يتشبهون بالتصوف وتشبهون بالزهد وتشبهون بالمقربين وتشبهون بالمخلصين، السبب في ذلك وأنه وقعوا أقنعوا نفوسهم يعني في ذلك، هم لا ينظرون إلى أنفسهم أنهم على خطأ، لا، السبب في ذلك قال لأنهم بسبب وساوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغال بالمجاهدة، أي مجاهدة النفس قبل إحكام العلم. أنت تريد تتقرب إلى الله عز وجل وتكون من المجاهدين، تكون من الزاهدين، تكون من المقربين، كل ذلك عليك بإحكام العلم أولا كما قال الإمام الغزالي. أما تتوجه للمجاهدة وتطهير القلب وأن أكون من الزاهدين وأنه كذا قبل أن تتعلم ما هو الواجب في الشريعة وما هو ليس بواجب، فسوف تقع في مصائب وبدعاوى كبيرة. هذا ما قاله الإمام الحجة الغزالي، قال بناء على غاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم. هذا الجزء الآخر المهم، كثير من الذين يدخلون في طريق الزهد ليس لهم شيخ وليس لهم شيخ صاحب علم، علم شرعي ليس لهم، أو تعلم يعني نقول هذا الشخص هو من الصالحين وهو من الزهاد ولديه علم يعني فرض عين، لديه علم ما يكفي، لكن هو تعلم على يد علماء، هذا لا يوجد إشكال فيه. لماذا؟ لأن لديه علم فرض عين وتعلم على يد علماء، أخذ عن يد علماء، هذا لا إشكال فيه. إذن الإمام الغزالي طريق الزهد طريق مجاهدة النفس ربطها في مسائل حتى تنجو، وإلا لن تنجو، لأنه طريق فيه مخاطر. أولا أنك تحكم العلم، أنك تطلب العلم الشرعي وتحكمه يعني تضبط ضبط. ثانيا تبدأ بالمجاهدة، هذه المجاهدة لا تكون بنفسك، لأن سوف تأتيك وساوس، تأتيك أوهام، ثم تأتيك رؤية رؤيتين، بناء على هذه الرؤية والرؤيتين تشعر نفسك أنت من كبار الصالحين، ويقع فيها الكثير بسبب رؤية ورؤيتين بسبب كذا. ولدي تجربة مع الناس، تجربة مع الناس، ناس لديهم أخطاء في الشريعة، أخطاء في الشريعة، وعندما يتكلمون كل تسمع كلامه تقول هذا من كبار الأولياء وهو لديه أخطاء في الشريعة، وإذا واجهته يبرر، لكن تجد أنه يتكلم كله بالرؤيات ويتكلم كذا، هذه مصائب. ولهذا نبى عليه الإمام الغزالي، قال إذن بالمجاهدة قبل إحكام العلم لابد عليك أن تحكم العلم أولا، ثم المجاهدة باقتداء شيخ متقن، باقتداء شيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به. أعيد عبارة الإمام الغزالي، قال وكل ذلك بناء على غاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم من غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به. وإحصاء أصناف يطول، يعني إحصاء أصنافهم يطول، يعني يقول لا أستطيع أن أذكر لك أصناف مثل أصناف هؤلاء المتشبهين. يقول وفرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء واجتنبت الأعمال وطلقت الحلال، اجتنبت أشياء أعمال وطلقت الحلال واشتغلت بتفقد القلب، وصار أحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير الوقوف على حقيقة هذه المقامات. يعني يبدأ يتكلم أنا في مقام الحب وأنا في مقام الرضا لله عز وجل وأنا في مقام التوكل، يقول لكنه في الحقيقة ليس لديه علم في ذلك، إنها كلها دعاوى. قل من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها، فمنهم من يدعي الوجد والحب لله تعالى ويزعم أنه واله بالله، ولعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر، فيدعي حب الله قبل معرفته. يعني أنك تدعي حب الله عز وجل وأنت ما تعرف الأحكام الفقهية وما تعرف أحكام الطهارة، هل هذا يصح؟ يعني شخص يدعي معرفة حبه والوله في الله عز وجل وأنت لم تدرس جزء مختصر في فقه الطهارة، كيف تتطهر لأداء العبادات؟ يقول قبل معرفته، ثم أنه لا يخلو عن مقارفة ما يكره الله عز وجل وعن إيثار هوى نفسه على ما أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق، ولو خلا لما تركه حياء من الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. الإمام الغزالي إذن بين لنا أنه هذا أول يعني ما أريد أن أبينه في أول المجلس، أنه الزهد طريق كبير وهو يدخل في القسم الثالث من الشريعة الإسلامية من الإسلام، إيمان إسلام، ثم طريق إيش؟ قسم الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يعني من متطلباته إيش؟ الزهد. إذا لم يكن لدي علم بالإيمان، علم بالإسلام، لم يكن لدي شيخ مثل ما قال الإمام الغزالي، فسوف أقع إما بالإفراط والتفريط، إما أنه أشن على الزهاد والصالحين، وأنه مثل ما ذكر الإمام الغزالي أشن على الزهاد والصالحين وكذا. لماذا؟ لا أستطيع أتحكم برغباتي وشهواتي في القلب، فعندما أسمع كلام عن فلان وعن الصالحين وعن الزهاد أشن عليهم ذلك. لماذا؟ لأن لا توجد لدي أي رغبة في الزهد. الجانب الآخر يدعي الزهد ويدعي الصلاح ويدعي المقامات والحب والكذا مثل ما ذكرها الإمام الغزالي، ولكن هو لم يتعلم شيء من الشريعة، مجرد دعاوى، ورأيت الرؤية الفلانية وشاهدت في الرؤية الفلانية وكذا وكذا وجاءتني الأحوال الفلانية، كل ذلك. لماذا؟ لأن ليس لديه علم. قال يجب، بمعنى كلام الإمام الغزالي، يجب أن يتعلم أولا ثم يتربى على يدي شيخ عالم متقن معروف في يعني أنه مثل ما يقال له طريق في الإجازات، يعني أخذت عن طريق عالم أخذ العلم ونور العلم. ما هو نور العلم؟ الزهد. من نور العلم الزهد، فأخذ عن طريق شيوخ، وهؤلاء شيوخ عن شيوخ، وهؤلاء شيوخ عن شيوخ إلى السلف الصالح. فهذا العلم بحروفه بنوره يؤخذ بالسلسلة، يأخذ هذا الطالب من شيخي وهذا الشيخ من شيخي إلى السلف الصالح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند، فنأخذه فهما وإجازة، فهما وإجازة. أما ليس لدي رغبة في الزهد فأشن عن الصالحين، أو أن أحب تكون لدي مقامات وكلام مثل ما يقولون الصالحين وكذا وكذا، وأنا لم أتربى على يدي شيخ ومعلم ولم أتعلم على يدي ولم أجاز في ذلك، فماذا تكون؟ تكون دعاوة، تكون دعاوة. والدعاوة طبعا لأنه كل شيء مرغوب محمود، تحب الناس أنه تدعي فيه. مثل ما ذكرت، يأتي شخص يريد يجعل من نفسه طبيب، يأتي شخص يريد يجعل من نفسه مهندس، لكن أنت لم تدرس، لم تدرس الطب ولم تدرس الهندسة، هذا غير ممكن. فإذا فهمنا الزهد، الزهد في الواجبات واجب، الشرع حدد أن هذا واجب أن تأتي به، فهو حكمه واجب في الشريعة. يعني لا تقول أن هذا الزهد أنك متفضل، لا، لأن الشرع أوجبه عليك، أوجبه عملا أو تركا، يعني حرمه عليه. فيما عدا ذلك غير الأمر والترك النهي، يأتي الزهد إيش الذي يعتبر في فضائل الأعمال وفي النوافل وفي ما ذلك. هنا تبدأ التربية، يبدأ العلم، التعلم أكثر فأكثر، تربية على يد الشيوخ، أميز فعلا هذا الزهد، هذا ليس بزهد. وهل أنا يعني خلاص أصبحت من الزاهدين؟ لا، أو أنا ما زلت في بداية الطريق. ولن يصل إلى أعلى مراتب في الزهد بأنه يزهد حتى أنه أصبح من الزاهدين، لا يخطر على قلبه ذلك أنه من الزاهدين. يعني الناس تنظر إليه أنه من الزاهدين، وهو لا ينظر إلى نفسه أنه من الزاهدين. وهذه مرتبة شريفة منيفة عالية لا تصل إليها إلا بالمجاهدة الكبيرة. نكتفي بهذا القدر أنه نبين يعني هذا الجانب المهم والذي يدخل في حياة كثير من المسلمين، هو مسألة الزهد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم الحقنا بعبادك الصالحين من غير بلاء ولا فتنة. اللهم الحقنا بعبادك الصالحين من غير بلاء ولا فتنة. اللهم الحقنا بعبادك الصالحين من غير بلاء ولا فتنة. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، فرج كربنا، اكشف غمنا همنا. اللهم اشف كل مسلم ومسلم أصيب بهذا الوباء. اللهم اشف كل مسلم ومسلم أصيب بهذا الوباء. اللهم اشف كل مسلم ومسلم أصيب بهذا الوباء وبأي مرض كان يا رب العالمين. اللهم ادفع عن المسلمين، اللهم فرج عنهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم وفرج كربهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.